قال الحاكم رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الثاني قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن شمشاد العادل الذال الوضوء، وربما يأتي تصحيح كثيرا. وهو أرفع من ثقة يا إخواننا، ها؟ علي بن شمشاد، علي بن شمشاد العادل، وهو أرفع من ثقة. نعم، ترجمته لا بأس، وإلا فهذا سهل. واحد حدث معه كثيرا سقط. إذا جاء إن شاء الله بكرسي، إذا جاء إن شاء الله بكرسي. علي بن هشام ابن تختويه بن نصر العدل الثقة الحافظ الإمام شيخ نيشابور أبو الحسن النيشابوري صاحب التقانين. ها؟ هو كثير يا أخوان، كم تكتبون؟ ها؟ أنا سويت لكنه كثير عليكم أنتم. ها؟ ماذا؟ المرجع السير 15 صفحة 98 و300. السير 15 صفحة 98 و300. وبعدها بركة: وتسألت لا يجيبن إلا المسؤول، بل ذكرته لكم. قال: حدثنا أبو المثنى. عندك من عنده شيء؟ عندك ها؟ مش يقول أحمد؟ لعله صححه. لا، ما في تصحيح، ما في. ما في تصحيح، بارك الله فيك. أبو المثنى تعني محمد بن المثنى؟ لا. هو معاذ بن المثنى لمعاذ العنبري. هو معاذ بن المثنى ابن معاذ العنبري. طيب، خيرا ان شاء الله. الان ها مساله اي نعم كذلك ايضا الظهر ارفع من ثقه و او ثقه. حرف الميم ما هو محمد معاذ؟ ما هذا؟ انت غلطني اصلا. معاذ لا هذا الكلام يريد معاذ نفسه. سبحان الله. حدثنا مشدد ابن مشرد، هذا أول شيخ، هذا شيخ البخاري لدينا الحاكم، لدينا الحاكم ومن معه اثنان، ولا بين الحاكم وشيخ البخاري اثنان. فمعنى هذا ان معاذ بن المثنى في طبقه البخاري، هكذا يا اخوان. ابو المثنى هو معاذ بن المثنى العنبري. قال القاضي في تاريخ بغداد بذكر بعض مشايخه ومسدد، ثم قال القاضي وكان ثقه، وذكر القاضي انه ولد سنه الى اخره. فتاريخ بغداد يا اخوان عجبا، ما ذكرت الصفحة. نعم كتب الله ما شاء الله صحيح ان شاء الله على بواسطة هذا يؤتى به ان شاء الله. طيب نعم تاريخ الفقيه نسيت يعني قصيدة تبرع نسيت نسيته؟ اي نعم نسيت لان مثل الشير والتذكرة والخطيب انا اذكر الصفحات لكن مثل التي البحث فيها سهل ما اذكر صفحات عمدا. قال حدثنا عبد الوهاب نعم بن عبد المجيد الساقطي قال حدثنا محمد بن عامر بن علقمة حسن الحديث انا ابي سلمة بن عبد الرحمن انا ابي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. هذا حديث صحيح لم يخرج للصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم بن الحجاج فقد استشهد باحاديث للقعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره ومحمد بن عمرو وقد احتج وقد عن ابي هريره وكذلك حديث محمد بن عمرو وقد احتج بمحمد بن عجلان وقد روى هذا الحديث ايضا عن محمد بن سيرين وقد روى هذا الحديث ايضا عن محمد بن سيرين عن ابي هريره وشعيب بن الحبحاب عن انس ورواه ابن علي عن خالد بن الحذاء اسماعيل عن ابي قلابه عن عائشه وانا اخشى ان ابا قلابه لم يسمعه من عائشه. طب اول نساله وبعدها لا بشكل معك يا يعني ها لا وانت قال ها ما يستطيع ما تستطيع انت يا احمد انت بعيد عاد السؤال فضل ايه نعم انا لا انت يا احمد انا الثاني لا خير انا لا الله عافيك خلنا نجرب احمد جبك الله خير جبك الضرب بين لم يسمع ولم يسمعه والحاكم هو ليس بالسهل في مثل هذا لانه من المتساهلين فاذا تكلم في امر في بعض التنبيهات فامر طيب والله المستعان خيرا ان شاء الله. نعم وحمل في الشهادات الشاذلية الأشعرية ولكننا صبرنا وصابرنا ولم نقاطع المجتمع بل ضللنا منذ سجل بل ضللنا منذ جئنا فيه أي ينفل الناس يخطئ ما يعيش ما يعبوك فيه ونقدم لهم الصحيح الذي نتعلمه من الكتاب والسنه على سيوف اكفاء وقطعنا على انفسنا عهد الا نوقف عنه الا ننقذ عنه ان نقحم جميع المجتمعات إلا المشهور محمد بن قائد وأنا متأكد أنه سيجي. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب

واحتج مسلم بأبي بلش وهو حديث صحيح لا يحفظ له إلا البعض يقول احتج مسلم بأبي بلش قلت لا يحتج به وقد وثج وقال البخاري فيه نظر فهو ضعيف الحديث من هذا الطريق ضعيف نعم هذا تعليق ها تعليق هذا لا تعليق كلامها في الحاشية قلت قال احتج مسلم بأبي بلش قال الذهبي رحمه الله تعالى قلت لا يحتج به وقد ورد وقال البخاري فيه نظر وهي من أربع عبارات التجريح خيرا إن شاء الله في السند الأول حصل للحاكم علو محمد بن يعقوب عن إبراهيم بن مرزوق عن أبي داود السند الثاني أحمد بن يعقوب عن عمر بن حفص الدوسي طيب عن عاصم بن علي قال حدثنا شعبة كان أيضا كذلك لأن أبا داود وعاصم بن علي يرويانها عن شعبة طيب سند الأول أقوى لأن الحديث بجميع ضربه يدور على أبي بلش وهذا كما سمعتم أحمد بن يعقوب الثقفي قد أتعبنا أنفسنا في البحث عنه والله المستعان يا أبي نعيم حاكم يتحير لأن كتابه صحيح وأبو نعيم ما هب وجب نعم كان يحصل لا باش ينظر أهلا من أخطائه الحديث ضحف من أجله ومكافة و على الجراد ايه والماء على الجراد يقبل صدوقه قبل ثقة ثقة يقبل صح حديثه إلا أن يكون من أخطائه من مجرد عليه كم حديثا قرانا البارحة حديثا واحدا صحيح أبو هريرة من صحابيه أبو هريرة أبو هريرة ما الحديث طيب خيرا إن شاء الله من شيخ الحاكم فيه أبو العباس محمد بن يعقوب على فضل نعم وأحمد بن من الذي لم يوجد ترجمة صحيح ما شاء الله أما هذا الحديث الذي سنقرأه وماذا يا إخواننا هذا الحديث سنده كلهم معروفون كالنجوم نعم وأعني كلهم إلى رجال الأصحاب الأمة الست وهو واحد الذي سيأتي ومع هذا فالحديث ضعيف وقد في تحقيق المستدرك حكم عليه بالضعف اللي بيحضر ضعيف ها؟ ها؟ الذي قبله نعم من طريق أبي بلد، وقد قال البخاري به نظر. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب تقدم هكذا يا إخوان الأصم، وليس بالأصم المعتزلين، فذاك عن الحق، فذاك عن الحق أصم، ما اسم الأصم المعتزلين؟ عبد الرحمن بن كيسان. نعم ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. نعم يا إخواننا، أما هذا فمحدث فاضل. قال حدثنا الربيع بن سليمان. نعم المرادي المؤذن صاحب الشافعي. وهناك هناك خبر مقدم من يأتي بالمبتدا الربيع بن سليمان آخر. نعم يقال له الجيزين، وكلاهما يروي عن الشافعي. ها؟ نعم ايه نعم هذا روى عن الشافعي كتبا. احسنت. قال حدثنا عبد الله بن وهب، وهذا يا اخوان لم نترجم له لانه من رجال اصحاب الامهات الست، او من التعبير الدقيق من رجال تهذيب التهذيب، فالذي ترجم له او هذا السند بسبب التكرار لم نترجم لأحد من رجاله، لأن أبا العباس الأصم قد تقدم البارحة، والربيع بن سليمان من رجال تهذيب التهذيب. قال حدثنا عبد الله بن الوهاب. نعم نعم أبو محمد، بس أنا أفكر ذكرنا هذا يا إخواننا لأن الحاكم كرر هذا الحديث، فاستفدنا من الموضع الثاني أنه سقط رجل منها هنا وأن فيه ضعفا، فماذا فالنسخة التي هي في الترجمة الحمد لله، ولكن كنت أقول لواحد يأتي بها التي حضرتها. قال أخبرني الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها عن عياش بن عباس القسبان مصري، الظاهر أن السبق بينه وبين زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي مش أبيه أسلم العدوي مش أبيه يا أخي يحيى عندك من القائل عندي أنت أهل لذلك مولا لا نعرفه مولا لا نعرفه من أبوه مولا حمد ايه ما نعرف من ابوه يعني الموالي ما تعرف اباؤهم ها لا والله الغالب السجد والله هو الغالب صحيح كان عم ما نعرف اباه من لان من الموالي من لا يعرف يكون من بلد والمسلمون يحتلونها ويأخذون الاولاد أو الصغار ثم بعد ذلك يربونهم لا يعرفون آباءهم. عكرمة مولى ابن عباس، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وأسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب. نعم نافع مولى الوفادة. ها نافع مولى الوفادة

والظاهر من اللي كنت أكتب ما أذكر في دلائل النبوة أو في بعض دلائل النبوة. هو الشيخ الحاكم في حديث ابن آدم تفرغ العبادة. ها؟ هو الشيخ الحاكم في حديث ابن آدم تفرغ العبادة المعبد. طيب أحسنت بارك الله. لا من المتكلم؟ تفضل. هو أرفع من ثقة. هو أرفع من ثقة. وكان ثقة جاهزا لا يأكل إلا من كسيته. يعني يا أخوان يمكن ما فيه مثل الحافظ الذهبي في سبك التراجم. صحيح أمر عجيب. نجل هذا فأنا إذا وجدت الترجمة السن السير لا أعدل إلى غيرها. انتهينا. قال حدثنا محمد ابن محمد ابن إسماعيل ابن مهران. انتهينا من هذا. محمد ابن إسماعيل ابن مهران هذا يقال له الإسماعيل وليس بالإسماعيل المشهور. ذاك أنزل ذكره هاهنا الذهبي في السير جزء 14 صفحة 17 ومئة. نعم. ها؟ لا كلاهما ذكر بالسير لابد ان انزل. نعم. لكن هذا ابدا كلاهما يقال له اسماعيلين. المرجع هذا لهذا. ها؟ المرجع لهذا. ايه. نعم. المرجع لهذا. المرجع؟ ايه. الشيخ. اعلم ان هذا رجل اسماعيل الاخر. لا هذا الذي بين ايدينا اسماعيل اقدم. هذا اقدم من اسماعيل. قال الذهبي الإسماعيلي الإمام الحافظ الرحال الثقة أبو بكر محمد بن إسماعيل النيسابوري المعروف بالإسماعيلي. وهذا أقدم من شيخ الشافعية بجرجان أبي بكر الإسماعيلي. أقدم من أبي بكر الإسماعيلي وهذا كنيته أبو بكر. بعد أحمد بن إبراهيم. طيب حزمة الله توفي سنة 95 وله ولد اسمه له ولد اسمه أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن مهران. ترجمته في الأنساب في مادة الإسماعيلين. ترجمته في الأنساب هذا ولده وعليات إن شاء الله. انتهينا. الآن يا أخوان صار حدثنا أبو الطاهر بين نعم الحاكم ورجال التهذيب اثنان هكذا. قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو النصري قال انبانا ابن وهب عبد الله قال اخبرني عبد الرحمن بن ميسره. عبد الرحمن بن ميسره يا اخوان روى عنه جمع ولم يوثقوا معتبر ومن اولئكم الجمع حريز بن عثمان. وقد قال ابو داود مشايخ حريز كلهم ثقات. نعم. لكن والذين فوجد منهم الثقة ومنهم المجهول ومنهم الضعيف فهم ثقات عند ابي داود ولا يلزم غيره. بل حريز بن عثمان نفسه متكلم فيه من اجل النصب وربما تصحح حديث إلى جرير فتبحث ما تجد في رجال الأمهات الست جرير بن عثمان. والله المستعان. بارك الله فيك. قال عن أبي هانئ الخولاني يزيد حميد بن هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عبد الله بن يزيد هكذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق يا أخوان ما هو يخلق بمعنى يبلع يخلق ها؟ لا لماذا؟ لا هو هذا إن شاء الله تراجعنا راجع يا أخي في المختار بارك الله فيه إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم أن يبلع فما يخلق الثوب ها؟ معنى يبلى الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ما أكثر ما حدثنا بهذا الحديث. وفي النهاية عرف أنه لا يرتقي إلى الحجية. قال خلق خلق ماذا؟ قد المبارع لا خلق يخلق نعم ينظر يا أخي قتل القانون جزاك الله خير نعم فهذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات. وقد احتج مسلم في الصحيح بالحديث الذي رواه عن ابن أبي عمر عن المغري عن حيوة عن أبي هانئ عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ذكره كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق والسماوات في 400 عام أو في 40 عاما أو بكم يكون خيرا إن شاء الله. كم حديثا ترى ما كان أبا علي أبو علي كان مشاهرا ترجع فيه الله خير إن شاء الله. نعم ها هذا الموجود لا من هو عن الجماعة ولا يستطيع معتبر يكون حديث ضائلا. وعند أبي داود يقول مشايخ حريف في غيرها هو مشايخ حريف عبد الرحمن بن مسر مشايخ حريف مشايخ حريف ابن عثمان كلهم ثقات